إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحين أود أن تأتي موضوع قصاب سنة قرقاصة هي تفتان نظر إيا قصاب سنة فحين أود أن تأتي مرتباب كاس أي لكش الرأي أحيالها مركا في مركا لجونا يبرئنا يدافعان يسرى الله حدا وفي معنى السمينة وحيد دونا به النقضان وحيد دونا به النقضان وحيالها مركا وحل الجونا يقفت اعتقاد في سينه الله استحره أنا أكثر استحرين لا تأول إلى أشياء طبعا السحر بقى هاي البابار كان شبه ذا فالتوقف لجلسة أحيانها شبهه وحكم إلى لأن جفت القرطور وحي آمن سيهين أدي قيروك لحرض الله بيضا مرير قلوعه إنه هو يساعده وليه واحترايا يعني مرات حق الله حيرضى الله دقي ورنس لهم ما فليا بمعنى هو مرات كايرا حق شره وهو أنفع يا مشري وهو ترياتهم اللي باتنا جاسي إماري ساعدنا مستوى الشيداري فهو أنفع يا مشري يا الله تلك قارسوت سمايا وحكم إذا إن الظهراء قارسوت مركي قنينان وكلاعي إذا دان قفره برا الله دونا قفتا ساكاب سمش أما قد عمركي مزدق وقد أحد يسود بك الويدو إن إذا دان إسلام هره برا الله دونا إسلام تاساب سوكوت سنة يسد وقد أحد يعمل لواه هذا نقف كاسرين هذا الأهين لا من نقنيته بيها كل ذلك هو اعتقاد قلبه طابقاء من الشيء من الشهادة طابقاء من الشيء أي الشهادة كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن يعني أثر كان وحويشة للشيخ عبد الله حاشي إنه أبو عبيد تستوري كتابي فضاء القرآن هنا الصحيح فيها شيخ البانة الصحيح فيه مركب حوي على كل حال في خلاف الصحابة كفتوا أن يقول شرائن لأبو حنبارة أصحاب ابن مسعود الشالمري لكن حوية أدي خلاف صحابة كثقة لآن الشرين أحد عكرتين ليلة هذا قبل بحن بار ومركة صحابة إلا الشيدو لكن شرح بوحي مرين إن أصحابتي عبد الله بن سعود التابعين فأها إلا بحن بار كره يدنا وقلوك إلى كرهة التحريم طيب ثلاث سؤال في استعمال الكرين أريد كراهين في الشيغان إنه الشيغان كراهة التحريم إما محمد بن حنبل واتلو ويجيه كاتون تجهب كائنين كلنا الحبه أكره ذلك بولي سوى كراهية السنية أنا لو أكثر يين حرام فهي أشياء فربضنا عين كاسة أي مركة أكره أرم كرين مركة كراهة التحريم بلو الشيغان الكائن يقول لنا ماشي السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك وين الشيغني. السابعة الوعيد الشديد الثلاثة الصدرات والجود جدرا فكتبا على من تعلق وطرا إذ وطر حرصا أما إذ أحدا وعيد كدرنا كتبا وطر كأصلا وحل إلى ذا يعني السيدة بقنت كتا على إلى ذا فكأولها السيدة ذات إنسي بقنت صاران في حرق قانصة كبيرين شرين مركز دوغابنا وحوية حولها يمكا قرصة وجلين شرين فكا وعيد كان وحكت الماميا من قطع صميمة من إنسان كان كعيد لرقبة فهو كلكت الماميا يعني ساس وحوية وعيد كوغسيرا وحكى للسوق بجليس ضراء ذا فإن محمدا بريء منه فما دام أثر كلمات إسرق آنه مرفوعة هاي أو مقطوع هاي التابع كتشوه وعيش واحد في عين لكفة الصراء إلا وقتشه فإن محمدا بريء منه فرادا ابن عصيمين وفي مرأي السرع وحوية النووية مرأي إن إساي شعر في سيد البريكي هاي وحان ورون يا سعر في سادان العرن بريب وكي هاي فهم عنها الأسهم الكراء إن أمرك الجالي هاي ساتم حولي على كل حال إذا أمرك كفر وقوقا إسم كفر دون كفر أي واحد ترى براءة دون براءة مركا إشكال مرها إلا يروح البريكة نقول إيا لا كوى البريب نقشرنا قصعا فعن كامل أهي براءة دون براءة فصل وشكال بهنه. الثامنة مسألة السجادات فضل الصواب من قطع تميمة من إنسان الطهروة الوهمية صحو عيدك مشرة من قطع تميمة من إنسان كان سعيد لرقرة صواب في مدري شجرة فكما حين قرن إنسان طهري وعيد كالغاق عدم يفين محمدا بريء منه. وصلى الله السجادات فضل ثواب من ثواب كفي يأثر كفي أولي يهي قطع الزوية صميمة قرداس زوية من إنسان قصد الزوية لكن ثواب كاسبنا شئيس وحكو حرين يهي صواب جارع ومخصوص حديث سلمان يا مهلنا لكن اوامر الصعر والصي عموما ولقد قادنا يا انت صواب ياثر لغير ايه فيا اوامر الشرعيه ان لفوليه ياثر بلغير ايه لكن صواب هذا هو الشيء الذي يسوغ اثر كسعيد بن الزبير. التاسعه مثلا السجارات أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف كلام كإبراهيم النخعي وكانوا يكرهون التمائم كلها لا يخالف ما خلاف ما تقدم من الاختلاف وحصار مري واختلاف ومكا يعني أهذا فالسلف في نعيش خلافين أهل كما هو رمانيس لأن مراده محيا لوحى اللغة السيدة أو إبراهيم وبتي إذا أصحاب ابن مسعود وأصحاب أصحاب عبد الله فأصحاب عبد الله بن مسعود بوشيدا أرضيلي عبد الله بن مسعود أي وشيدا. لكن على كل حال روح صحابي يتصل أنت هاي مثلته إنه هو يري صمائمك مقرصه وبنائه هذه القرآن أي مشايه وبنائه ولقى استثنون إياه صحابه قرة كما استغنى شيخ الألباني نسكاسي رواتي المالي الشري وحانا في رياما شو كتب كيرين ترأينا يا هاي كتاب كمكة اللي يلاهدون يعني التعليقات هي تقريتك وكلها يا هاي كلمة طيبة كلمة طيبة الشيخ اللي وضع ربو الطرق الشبي باقي هو الكتاب صدا وعن صحيح هي ضعيف كلا تلفتاري أي تقريش نفسه ما يو تقريش هي تعليقات نفسه ما يو فقا كاسر فائلة بضن الفوائد بضن بمركالي ياهي باقي جنبوها تنا الشيخ قلنا قضي مركز طلبه وكلا تاري انتي مركز صحيحة اهيد بخصة كاسطومي انتي مركز ضعيف كاهيد نواصورة لكن واحد فائلة بضن يعني الكلم الطيب والتقريش هي تعليقة وان صحيحة مكة كبقارية لأهين صحيحة هذا لفت إذا نواتقها بلي يسجلت حديث صحيحة حامل سلمان يا سلو الصواب كالراجح هنا يتهي يعني قرداتها توحى ويا قرآن كقرية هاي مركان إنا الراجح تهي وقوي تهي إنا يظنانين يعني صدق يدينا مكة قوي تهي وراجح حيارك لو قرار الشيء يا نواسرا او سلسلة حديث صحيحة وحوثة المامية يعني وحيارك قرلاتها شبهات شرب ورمية ومشايخ دا عشان تقارتود وحي استعمالان انه يوحوية فقرتان في سبكة يا كريكج او لحفظ الارضة جعن قصة ورمية الجاني سلسلة حديث صحيحة ورمية فحلوما لينا مو اعتقادينا مو الشاكتين هذه كتاب فيا كبيكة جلقو قرو انو حوهي يمرك عبورتو عنو عنين عن مخطوطات في مركة الهرونة قاركو دوال وارك الكرا يضي كتاب ليا كبيكة احفظ الورق فيه وحيا الله منها فعلى كل حال صاصنا وحوهي في معنى الثمينة فكان يتبنانا يتبنان معها عائشة فحلو قصة أرورينا فحلو قصة أرورينا إنا المركز تريد سميمضو وإن صعينا جبا تضعي موحي لحجاية الليلة دا لكن مركز جبا تضعي سنادد بدل وحي لحجاية سميمة معها أثر عين تلك عائشة للرسول أثر كان وحوية شيخ الباني وحوية صحيحين هي كتاب في صلى الله عليه الصحيح والترغيب والترهيب الورنية الصحيح الموقوف موقوف صحيح بورنية وموقوف صحيحة أي ورنية فك على كل حال لكن علماء واحد فضيهين إنه حوية أما إذا صد إنت إن إيمان الله حدا أما إذا صد جب مركة إتنادت بجد الله حدا مر ليبا إن إيمان قريسة الطميمة إن إيمان قريسة أين الفرقي كاللهي فرقي إن إيمان كاللهي فلقى إيجا يقول مركة الاعتقاد في حقا سنلقى إيجا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما باب أي هذا باب كالبابي إن أضرب فيسوي إن أتنوين السلام وخوط النام أما سيارو إن أضرب فيسوي هذا باب من كالوا بابك كي تبرك كبرك يستي وبرك كالرابيي بشجرة جيد أو حجر أما بقح ونحوه ما يوحي لها لم يتكابرك كهذه وقول الله تعالى يا هذا الكيلهي ويري أي باب ياهي يعني قول كيلهي ويري معنيه أي باب ياهي أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم يغورنا اللات لات يو العزى عزى يغورنا ومناسة يا مناسة إذا ورمى مناسبات الثالثة في صدحين السيء كل صدح بقى هاي اللغة هورا أهاتي الأخرى حاجة شرفت إيه أودنا يعني مركا فيه تيتيد الدنبيتي أهاتي الأخرى اللي أشهده ويدنبيتي أو الوضيعة دوال الفكرة ويقع وحيوقع المشركين طلبة هورا إينا مركا قدر يا أود بدينيهين أو شرف بدينيهين طبعا الصلاة أهلا لا تأي عزة إن يجب الشرف بدينيهين بيوقعين لكن ثاني أي سايدون ذلك في الشهوة في سايدون أسوء قدر أعطر آية المفصرة إلا التقديم يتأخير فقصتك أن أفرأيتم اللات والعزة لا تأي قورنا والعزة يا عزة يقورنا ومنات الثالثة الأخرى أي والعزة الأخرى يعزني كلا يقورنا ومنات الثالثة يا منات يستدحين يتكون صدح بأهين يقورنا فحمت الطين سمصرين طاب كم الشيخ وقصة أروريين صدح للوحي أهين صنم العابد لكن قرطون وحي كي مادين تفصيل اللغة بركيسنا يي وبركة اللغة رادينا يي مركي الدنب اللغة تلحتك يي او يجي العابدي إذا تيضا أما مكا قارتوس أي أهاية أصو عبد الله بن عباس أرمي كان رجلا يرص السويق للحاجي لا توفعان شري منه حوي دفع شاكا يعني الصلاة كأيوة يعني مركها وحوية انتو الصلاة الصلاة ما يقول الجريب شريو ايه رسولة قلقوا الدريب شريو ايه رسولة ايه الدريب شريو فحالة شريك شريكي قاسب ربك شريك شريكي يعني مركها حسا فقاسات وحوية يضو دفع جباسي سيهن بامركة انسي يريب على دميان ayay dad markay tira awood heli jireen oo ay dad markay tira marka yaani marka ay socon jireen oo wixii manaasixta yaani intay marayaan iyo tawaabki iyo yaani sa'yigi iyo wixii dadba u fuldaan jireen iyo socodkii mid walba markaasay oran jireen Alla waa na khayr qaba intii yarayd markaan la dhameeyay ayaan wax weeye marka awoodna إذا خير يبركوا قبعا سيدي إن شاء الله لها وانوشي بنتي فركوا بنتي أي حداشي في لدول فريسة لدول اعتقاب فحكالوا لي إذا حلت في سي وكو فريسين سري أي هذا العابد لابد ما نسمد إذا ينفع علماء بلاده فحبيعي ترصدق حي قبره إن الكمالة هاي فهل كيو فريسان ايدي وضيالي ان بطي لغو آسان فكهذا صورنا ايا حراسي وي لازمين ودول اعتكافين وعابدين ايو حوى يدقي حبي كفر كيستين لابد اسم ديلي لابد اسم ديلي سوصل شارك بايدين عطينا اشكال بايمان ايا اشكال تاسوا حيثاي الله تهدي لها لقصة اشتفاقين لك يلطه هذه هلك على نفس اشتقاقي محال لو شريوائي فالله تلو روائي اللو خفيفي إلا طعب أن حرف أصلاب يا هل محال يدع هذا طوح على جيت شوامي قرادة قاركون وأخريين طعب إلي السجان وإشترين فهو هو يعقوب وكمدا قراد الصدح بها كمدا روايتي سرويس راويتي سرويس وحو آخرين أفرأيتم اللات تبو أخرين من التعد الشري أي أخرين وما بقى صدنا وحي قبان قرادة صدح بقى إن يجن قراءته متواصل فعلا وانا سلح عبد الله بن عباس فيه بعض سلو سلسة كم يبنى عياقين سلين سوابت الله بعد وحي تهي سلح جماهير كقراد وأقرباء وأطاب إلا خفيفيه حلقات سوابي أطاب أصلها أهت لكن كثرة الاستعمال يعني سلح استعمال كومكا لو استعمال يعرف ربضنا الدراجين على سعدا أود عبي فليس كخفيفيه فانا دعا حرف اصل كثرة الاستعمال كإن لو رضا الله صغيبية فكان الله لها التواب وكان لها التواب وصفة قارتوب وحي قريان سيدة من خدمة وحي قريان وليد بن عبد الرحمن وتحقيقيا ورويس ويعقوب لتشديد التاء لكن سيدي استحنى إذا وصفه قريب يقصه ما قريب وانا غلط طي الرويس إيوه أول يعقوب إلا يسعد طماعها الرويس نادامه يعقوب كورنا أيوه رويس عن يعقوب وإلا إلاده سيدا حقا عن عاصم لو إلاده كلام هيا صوافقها بصدا هيا مرتا يعقوب قريما يا رويس بكوكات سمية قلت اللباد وحوية لا توى الله فصيرا يا علماء قال وحي الهدين مبعي إله يا الله أي ثاني سيان وقصة اشتقاق الله فمركز وحي الهدين الله بي الله سيد الهدين العزة العزيز بي قصة اشتقاق ويا العزة وثاني سأعز الأعز طلب تأنيس يا عزاب المقاييس سلا أحسن حسنى أفضل فضلى سلا توصل فكوتي قال الله أنه وحي صلى الله عليه وسلم نعيم مران إما قعيضا مكا وقال مقعي إلهي لقصوا اشتقاقي فالله سأل الله لقصوا اشتقاقي العزة العزيز لقصوا اشتقاقي مناسة المنان لقصوا اشتقاقي تخفيفنا لقصة لي لقصة عيسي ما أصل حق الوجود النية إلا إلى هذا ما يصل قصة اشتقاق فحوجات بعد إيه فرانشة كتر اشتقاق على شيء جايو توه حمر كما أصل لهم دعابة لكثرة ما يمنع عنده من الدماء فربطنا وحات في سمر كثيف لغوت هذه على لغوت قلائنا فربطنا هي درجة ما أصل لهم دعابة ما أصل أي الله تعالى أصنام سلوحي أهين أسيادي وويل العابد الشهد أهين نقول الشيخ الضعب كانوا دستوى تليشد التبرج لك بركيسان يا بيحانسا إيا لراها لك بركيسان سوابت واحد تهي بركيسك لك بركيسان يا بركا لك الرادين يا لراها يا بيحانسا إيا وحيالها السلام يتسعان وحي نقوم كران اما الشرك اكبر اما الشرك اصغر اما مركا وحوه يا الشرك دي دينة اللي قد تحيي اما كيسا كاكا وابسنا ايان دينة اللي قد تحييين لابد امد والبوه نقوم كران تاسنا وحي سوقي سنتي على حسن قصة اعتقاد في سنسلية اعطوه قبو شيئا مركا يتقى بركة يتوي السلعيه وبركة مستقلة او بحين كره اما وصلوا الثمين كروا مركا يستقى حق الى يعني بركاتك هكذا وضمين كروا اخوه وصلين كروا بركاتك وحين قرى يستمركا الشركة اكبر حتى وحوى ايا الله قبو بركات الهي يمينه بحيه لكن لو اعتقادية الصواب انه مركا يعني تقع عن ايهاي اما جيت شن ايهاينا شيء عن صواب اهاين وعادة ايا شرعي ومدنا بصوابك اهاين ان صواب لو اعتقادية والشركة أصغر مثل مر لي بالشركة تبيع ميسو وحكرا يتكبع يد حجر الأسود كين لك بركة يستمى بنانا وكذلك كذلك وحي موضا يا المركة لي حجر أسود كوالا دنكرا يا والله صابنا يا يعني وحوية اكرام بالله بصمين يا إلا قبرك يستمى يدسي قاركود موضا يا مسيء أهو لغم بركة سنعي وحيما حجرات وصلوات كان يا أما الله صعبا يا مرشا لغو طوافي تعبد لغو طوافي وحويا واتباع النبي قال الراعي وتعبد الله لغو عابدا يعني ثلاث يداويا أنا أعطينا يا حديث البخاري يا مسلم يستوريين عمر بن الخطاب لا يستوريين قال عمر بن الخطاب حجر أسود كذب كذي قول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك عمر بن الخطاب وحولي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه وحولي إنتو حجر أسود كذب كذي أيو دارتي وحول إلهي بانكو دارتي وأقهي بقح مدوه وإن أبادوه بقح فهي وأنا ذو حنا بضيني وحنا أنفعيني وحا صريتي وحا دراتيني يتامدن بيني نشري حتى أنا نعرف هاي الرسول صلى الله عليه وسلم وقل كان يرى كمدن كذين لكن وحا صببين أن قل كذوه رسول في إلهي صلى الله عليه وسلم بانارك وقل كان عيّا فكو حقوق عصري يا عمر بن الخطاب حتى الأصبت كوحى الله كان يا موض كان يا أصابنا يا إني سي مجرد الاتباع إنك إن لقدونا يا إني يا أهي يا بركة إن لقرادنا يا مدنا يا إني يا أهي فتاولي حتى الأصبت كي لقى بركة إستاو حيثوك ليس من قبيل البدع دي ليس نضو حوية بركة أي أصاب الله قبل إينا يعني مكا وكو صاب إيا دي الساس اللي إلها دانا شكو أصغر إينا نغطى لغيابا فهلون إذا تبكى قرصوه حيكا بركة إستنبيها زمزم كإسمر مريان فاصنا وحوية وغلب بيها زمزم كا إلا عبوة اللي نصنع إياي وحان النبي صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب له حديث كان على علم يا قرطبة وقويا انت تستعلم القرآن ضعيفيا وحكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه زمزم خمرك الشيء وحوي المركة وحوي يعني وشفاء سقم وطعام طعم طعام طعم وشفاء سقم طعام طعم مسلم صحيح إذا قلت سوري يدو مسلم ده فكما صحيح وشفاء سقم خارج الصحيح إذا قلت سوري وحمد لله يا شيخ الألباني نورانك يا رحمة الله عليه أبو داود الطيارة قلت سوري في سنة صحيح على شرط مسلم فلا تكاد حوية مختصر صحيح مسلم كان مركا بيها زمزمكو هنا يحنط ايو شراب ايو يعني الدواء تبيه ولا ينشغل لكن هو حوية دواء دواء ليس دواء الا عدو لكن تلك المرمريو لدى بركة استطنع عاسي وحي علماء قرطوت كتريين من قبيل البدع وحنا كمد الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتاب في سليلاده يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر مسألة ظهر هذه المسألة قم يقول سبسر حجر أسود كان فحيثك قرطوت تؤروريين والشاقين قيل هذا عمر بن الخطاب مركو يري والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع فالله قد تضي فعلي بن أبي طالب باورك كل رجية يوحو لحجر أسود وحنا وأنفعا فالدليل الله هيا ونوحو الشيخي مركا ما لنش قيامة بين حجر أسود كالنصوص فارسون السبو إن رأي عرب بدو البلع أو مرخاتي كعي يعدي يعني وحوي إلهي نفسي أطابقه دون مركة عمر بن الخطاب نورك واصل لمي هو أن رجل يي فايسوكنا ومركة مواصل راحة الشيخ بقاركور وحي دونين إلي التمعيان لبي هذي أكرا وحي إلى هدين وحل ضحن باري يا هذا الكمركة ويري والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع وعمر بن الخطاب يريد وحلو قلت إذا أطالة تنادي إذا تاهنت هذا الوحادي بيني وحنا أنفعيني سلكر علينا وحلو حنبار إياه هذو إسكا ومتى ريسيد بمعنى وحو أنفعي ميسيره وذات هذا وحو أنفعي ميسيره لكن نفعي والطلب كرتا لكن مشايخ ذا قرطوز سمعي لنوعة وحي إلى الله مضانا طيب هذا الكمركة علي بن أبي طالب إنه اعتراضي هذا الكعمر بن الخطاب يريد أو يريد وحوى أنفعاء مركة هرين يسكب مين يسكب طيب أبو هارون العبد بالدوري نكاتنا ومتروك ومتهم بالكذب مركة أحاديث صحيحة قلت الليل هو لرجم عنيا تمسوا رجلها أما أرينا كلامك كي تقع عن حديث وشيء غايو لقد صار كوكب الشريف صدر كارا للسوريين إن النبي صلى الله عليه وسلم حج رأسه كوا على صوت فارس وأنا مريض قيامة استوى حوي عند أي عرب ضلع يشهد على من استلمه بحق يشهد لمن استلمه بحق حديث كان وحوية تريد إلى سنن في سكوت ورية الشيخ الباني وقوي لكن على كل حال يعني قص مسعي ويحكوه لي بركة الاتباع فعصار كما كي تلحظ الراعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاب شرا مكة حجر أسرسه طابا ريما وإلهي تلتي أطاب طيب أنا حجر أسرسه وحبك قدوني وحوثة بيني وحي أهي عبد الإسلام إلهي عبد أيه تاسي هذا أبو مرسى أتابا تاسي هذا لكن بركي يكرر هذين أي حجر أسودك يعني مرنا بما وعن أبي وافد الليسي أبي وافد الليسي وحلق السوريه قال إنه إذا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن نبحنا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم لشرك سيلة حنين حنين بان نبحنا أبي واقد الليسي حارث بن مارك بان لورنسري ولما قالنا وحي عن حارث بن عوف بان لورنسري نبي عيسى بخاري هي ابن حبان هي أبو أحمد الحاكم هي يعني إنتم وحي إلى هذين شهد بدرا بدر بفقه الدرا بدر أي كفاية الثلاث لكن حفاظة قارت وضع وركعة جنة تقود الصلاة وحي إلى هذين وحبك مسكران إلى بدر كفاية الثلاث أو حكم لها من مسلمة الفتح رجي إسلامي فتح مكة أي كم لها حديث كان صحيح هنا وأسعد يهي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر فكاساته وانو حوية إذا يكون إلى هذه الشريعة فكا حالة بين الإسلام لماذا فقص بايان ووقت إليه قال لماذا كيما جل أي دويد مركا عنين وبحيان عنين وحلوكي عام الفتح إليه كذل ليسي حيا حديث وقعد يعني مركا سمركا دمو حرية فقلنا يا رسول الله بكي كلا يريم أوراد وأنه نريبه فلا رواية كتاركو لمسنك إمام أحمد السوري وحي الشيخ فقلت يا رسول الله أنا أقول لرسولك إله يوم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فتعود العلماء مركا يريد بدل أنه كقد قال وحكم الشرانة ومسلمة الفتح وكم لها أبو النعيم إيه يعني الذهبي إيه حافظ ابن حجر العسقلاني يقول لها ساكنة أفضل مجد لفتي سمركو هذا الكاس أوراره وحوره يأتيه النظر لكن قليها كالذي شك سيئونه فيه حديث سمركا مسألة تبتع روري بانا فصل مسألة صواق عاف قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحنا يقول لرسولك الله صلى الله عليه وسلم لتلك سألة حنين كان وضحنا نسخ التلميذ قال صد وحكو بعضه إلى خيبرة خيبر قال وضحنا حكمت سوى تصحيح خصوصا مركا حديثك سوّل السيد وحيو سوّل السيد مركا إلى حنين أبيت هاي الطبرانيك معجم الكبير كا أبيت هاي وحوي إمام أحمد مسند كا أبي نسخة تلميذك قارك وصهاي يعني الله نصر بضانا السوّلين وحيو السوّلين يعني إلى حنين إلى حنين إلى حنين بني السوّلين مكاسد أصاصة واضح إلى حنين ونحن حدثاء وعهدين أنه وقت إيه وكل سبيه في كفر قال لنا بمعنى وقت أنه قال لنا ذكرني يدي دوي وللمشركين السجرة وعن هلك أوضحني والحال للمشركين قال لها يسرن فهي سجرة جيد قبعة جيد كانت يعقفون عندها أما يعكفون يعكفون أي يعكفون الله بلا بلا أبو عسر كيف يتلع اعتكافان أي أصدنا وينوضون بها أسلحتهم أي السودان هم كودنا أي السودان أي هوضعية إن هم كالبق ليس أي كراديان يا بركة يقال لها كيف كانت مركا اللي يلاهده ذات أنواط من ذات أنواط اللي يلاهده في الصورة الشرع أصحيك أحي نوت هو الصورة الشرع وانا ارى يوم مناط اللي قصوا قاسل بلاد بها نيطت علي سمائني واول ارضي مست جلدي ترابها مشاعرتي عرضوك وكل شيء تعلي هاي السلمامة يينيكا قبيادي انو ابو السلمامة هران سلوه مرقصوا وخيري بلاد بها نيطت علي سمائني وذلك لا يبقر ناس حريني عن بعض التأثير روكا تقرى الصيء إذا روكا إلهي ما هو ظلام الله وفي قرداتها غير غلى اللاجين ما كان صوت عينا وإيتي وقوه الرئيسية يعني روكا فإيتي وقوه الرئيسية إيتي رؤوسة في كيفية ما كان ذو حوى يروكا تائم إلى مصر النبي سلمان ما كان نوت هو أصر الشرع فمررنا بسدرة وحن صوم الرئيسية قرآن فقلنا وحمل يا رسول الله رسولك إله يوم اجعل لنا ذات أنواط أحد نوية شاء جيد سرشاء الصاحبة مصبرة في السماء كما لهم ذات أنواط سيرا يقرأ رسل السبناطي يعني جيد سرشاء الصاحبة يكبر في السماء جيد يكبر في السماء هو السودان سيرا يقارب إليهين أما قرأ من نوية فقال مكاسان بروحه صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إلهي ذا وين بضا الله هو البكوي مسائل بضا المتآخرين تكمل وحي إلى دين أكبر تفضيل إلا الله قبيع ولا قفي عن الأهل كبير وإلا الله قبيع لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وحي وقت الماما يا إنا وحد بسوش غنائين إن تفضيل الله الله قبيع فالله كبير إلا إلهي الله أكبر إلا إلهي الله بضل وحق الباران سبداً الله أكبر فكا تفضيل كين بابتي سلول لقبيه أي مدف يعني إنها السنن إنها السنن والضبي سنن ومفرد أو ضبي السنن والجويك لذن والشمع من نوى مفرد قلتم والذي نفسي بيده نبي روحه صلى الله عليه وسلم وحاتي الأهدين والذي كيبان كبارتي نفسي نفيد بيده كعنده سكسر تعالى فإن الصيد تعميه تقول إنسان كل أرطيان والله أهل وحاتر أهدين كما قالت بنو إسرائيل لموسى وحاتر أهدين سلم من السلم بنو إسرائيل كل أهدين نبي موسى هذا السير بنو إسرائيل أي نبي موسى كل أهدين من مثلة والله من ربائلك وقدت روضيك هذا الشيء ومحير بنو إسرائيل أهدين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نويل بيلا بين إله المعبود نويل كما لهم آلهة إذا يقبل رسلنا في معبودات رسلنا بي وعيسى مرة انقلوا مركزنا مع عبد ليسا مركز سيدة بنا وحي إله دينا مجمع نويل بل مركز صنم مع عبدنا نويل إذا يكون بسنا معي عبدان ليه قال إنكم قوم تجهلون قال وحي لنبي موسى إنكم إذنكم قوم دون ذاتين تجهلون يعني الجهل السمين أي وبمعنى أقوم درا يعني وحوية جهل لنا وحى الله استعمالا علم الأنت والله استعمالا إن لقوا عمل فرع العلم لنا والله استعمالا ذو القادي يريدنا والله استعمالا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين لهو هتان لبوي إن بقرت هوين كاسية طمر كاسية أي السمين أيام بأن نبي يوسف يريد أصب إليهن وأوري لنا يا بعض الناس وحي المودان أصب إني سالي وأصيب يا وأصب عيا أنا غلط أصبق وأؤيرنا يوم فمن الصبوة يعجب ربك من شاب ليس له صبوة حديث أهل العلم يقارتون أي تحسينيين ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سلسلة الحديث الصحيحة وشيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية عن رفقه حلي أبا من شاب ليس له صبوة يعني ولا يرى ان بعد على هاي اللي يرش شهواته هو يشوف مثلا صبوه هو محي وائلك اصب اليهن بمعنى امل اليهن ورؤيلا فاكن من الجاهلين وحكم من نقل مكافوه الجاهلين تاخذ بطرنا بمعنى الدين هذا كنت عجائب ان نقل يا ابو النبي من كثيرين فصاوه دلوقتي الى دين صحابتي جلسلت الى دين كل من عصى الله فهو جاهل تابعين تقارقون وحي قصر رأي إجماع الصحابة كل إجماعين إن كن كسطوا إلهي عاصية وجهلين جهل الوحد قال الله استعمارات القادية إذا الله استعمارا قال لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فرق جهل الجاهلين عمرو بن كرتوم وكيري مركو فانعين وحول ألا لا يجهلنا إذ يلي أنه قد تأثين يقول أنه واحد قدي جهل الوحد إذا حدين فأضي ساس اللعظة محاجئين فنجهل فوق جهل الجاهلين كوة حدثون الكورة وحكثين فضنبر أنهم حدثون يعني حدثون بحوة يقرك ضعفي فانتقوا كلا العرق فأنهم حدثون جدونا هدينا لكم حدثون فراضينا لصارفهم بمصاربوا الشيء فكان جهل يحدثون كانوا عليهم إنكم قوم تجهلون لتركبن ثمن من قبلكم لتركبن وحصول ايسان بمعنى لئمن ايسان ثمن من وضدك في قبلكم لكهرية امضيه لكهرية ودوله لباقود عيسان فالله الترمذي وصحاها حديث الترمذي بالسوري وحامل يروى حديث حسن صحيح وحديث حسن اهو الصحيحة ويان أي الترمذي وكذلك ابن حبان بالسوري وصحيحين وكذلك الطبراني بمعجم الكبير بالسوريين يعني مكة علم أفردن بالسوري شيء مكة حديثا أنا صحيح علم أفرد بدن وصحيحين وابن حبان الترمذي الباني أي ثمذي حافظ ابن حجر العسقلاني تبتيسه يعني كتاب كتاب الصابر وكتب صحيحنا يا وحورينا كتاب كتاب صحيح الإصابة في تمييز الصحابة أي صحيح أنا كتابك أو قرأي الشيخ الذي لدى أبو بكر الطرطوشي أو كم من علماء المالكية شنبق لي الله باسم مركي هزريد وأهل الإنسان إلا إلى الحوادث والبدع حديث كان مركي السؤال وليوح لرواه البخاري بخاري لا السؤال وليوح قصنا وحوية وصدق قلم يعني مكة وحوية قلم وحقهم صفي أما الضوابي يعني وليوح حديث كريم وحاول تلمام يا بركيس قال لك بركيس ديروه إنه نقول إسا شركي شركي إنه نقول إسا أيو مكة تلمام يا أسائل فضل بها حديث كان لقد لي شدا وحيانا لقد لي شدا وحكم إذا فميد كواد التبرق لرها لك بركيس لك عن في أشياء لم يتع حبالون أو لم يتع فحوّل إلى أرن قاسي واشر هذه هو حوّل ولي ولا ليه هاي سبب لما أن لا اعتقادين اللي يلاهده وسط يقصوا بمين أيام وبركاته مركا يقصوا كين أيام فحقه ذا كيه الإساء يو حوّل إلى مركا وحي نقونا إلى شركة أكبر شركة يسيسي وإناء حي نقونا أصلاً في أسياد هراء العابدين يدك الصالحين تهل العابدين وحيكوك من بركيس لك بركيسها أيها أيهير كاكاكيسي تأسيادا أيها مكاكاكيسي هيرتا تعني علمتنا وحوالي معنى هواس المامان فالحوادث والبيع منكو حديث السؤال ريا أبو بكر الطرطوش وحوالنا أيها يعني دلها لقبر كيسان يا شيادة نوع عاسي ذات أنواق كينه لم يطعي لكن أي طعيين لبوية صاف يا رابو تلمان الله شيخ مكة ليلادة ابن أبي شامة وكتاب كيسة ليلادة الباعث في إنكار البدع والحوادث بسجنة وحوية معناها تطلق تلمة مليا شارحنا والمنسة والنقلين إياه يعني لأنها لقفر كيسنا إياه أشياء النوع عاصة إنه ينقر إياه وحوية مركز شركة ينقر إياه العلامة ابن القيم لفتي سساس كذا تلمة مليا فحول العلامة ابن القيم فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل الندرة أي تقبل العبادة من دون الله فإن الندرة عبادة وقربة يتقرب بها النادر إلى المنذر له يعني واحد سلمان يعني أهل الشرك إذا الشرك بودم حكتك تقبضا أو قدك تقبضا إن إله يشرك يلا فكاتوا سلمان يا دراها فالحمسة يلا لقبر كيسان إلا الندر يا إيسا الشرك يا عبادة العابد تاسية دابو تلمانا وكذلك الشيخ الإسلام ابن الثيم يعني اشتغنا وحوري اقتباء صراط المستقيم هذا السياسي لا شبهه اللي اشتغنا تلمانا فرشا ولمن وحكا الاستنبادين ويكدر الشدين قاعدة أرمى يسأل أسماء لا تغير المعاني مقاعدة معاني ده وحبك ما تتشو فقفوا هدو احكيشي اللي ماذا او لكن انا كن مدعابي شركي عبادة انا كن مدعابي او مدعب رب صنو رب حر جاينا الشركي طاي شركي يعني يبين الله اللي يطاهم انا وحيد كيبتل صاصة ايضا مدى قاطع وايا ما يرون اجعلنا الها كما لهم آلهة ام حي الى هذين ابو واقد ليس يصحابة لم يتكال فقطي ايسا اسلام ايضا ويد وحي الى هذين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فرش آلهكم اي مقعابين ذات أنواط غير بحين أدنى ذات أنواط يا بودحي يا يؤان آلهكم مقعابين وحبك ما يباسين الله ما أوران لآلهان يقول ما يشوح على الكثير يرسم إسرائيل بيلا مكال فما يقول لك والله كم رأي أو أكون بارسي إن يصير أيضاً إسرائيل يتلسكم به رأيك شبهان قلتم والذي نبقي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة وأقول لها في ولد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر حالك قادة ليالي الشركة أكبر أريد أسلو إياي أي لك قادة وفي أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء فحتى لا تصل الروح على شيء كلمة هي إن إيساها أحكام تبدلها إلى روح على شيء كلمة هي معاني بين إيساها في حقيقة يعني شيء حقيقة يسموح يا إيه لإيه غير لا بالأسماء مقعيدة أن لإيه غير مقع أن لإيه غير ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعودت أي النبي صلى الله عليه وسلم وعبي يا طلبتهم كطلبة بني إسرائيل يعني وحي الربين مثل لم يدعه فرد إسرائيل وحي الربين وكلام مثل لم يدعه وحبك جدوا نايمين أي صاحي أي نبي قتل محمد صلى الله عليه وسلم يعني الطلبة هذا خلافية الطلبة هذا خلاف الله بدوا برنامج طلبة دانت يعني طلبة وحلوا بشيرا ومطلوب كلا الربعية اللي بشيرا سلا قاموا فيها غير سلا قرية ولم يلتفت إلى كونهم سموا هذا كأنواط نبي بن مكة اللي صلى الله عليه وسلم ومسيح الجليل أهان شعر أي أهايين سموها تركم جعابا ذات أنواط ذات أنواطكم جعابا فهذا ما يعتبر فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه فإله الشريك يا رئيس كلا لا أبدي ومشرك إله إذا مكه الشريك يا رب حبكم أدعاب الشرك بيسوحكم أدعاب يا ربكم أدعاب أدعو حوالي إلهي تفدي وعيد عابد الروح أعيد عابدي أنكم أدعاب الإله أوكم أدعاب سيد أوكم أدعاب أما صاحب السر أوكم أدعاب أما الضفر أوكم أدعاب يعني حوالي مدعا سوحبة جلي مالي إذا دار موسى لا ينسى مصرا حتى عبادكم مدعابك أصمين إياه وتشفع يتوصل إياه يعني كم مدعابك فإحنا كما تجري قفهدوا حوالي يعني لا نش قادنا إياه أو لا نشها وصدرين ربها أما أعانكم مدعابك يا وحدة درجة تفكر قارتو بلا روش كاو فضويل عانا يلكو والعانا نصيب ولا روش نصيب توحبا باكي ميسا خمري هاتي عبايا وفير بلا دلي وكما دعا وما دلي لا تغطى قنايا اما هو الى هذا ما كيسل على شراب في قلوبا اما هو الى هذا وحويا المشروبات الروحانية شراب في النفس او الى هذا كما حقيقة وحكبة ليسا شوارت وامايا حدود جلال الصمان وجلال يملك فرشين وكما دعوا لها الشيخة فرشين يعني يو حوالي فرشين بين قائم توازين فهذا جلم الجديد وفهدو شرك الصمان هاي مدع الايب ما يو كما دعوا لها يسد ورطح يو حال الايب يا حقيقة وحال الصمان يا الايب كما يسمي دعاء الاموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة كوى سوحي نبي به نور سنة كوى كوبة عابية فريضة اي بري ايان ضفك من سيعيو قيسا ايان يا جورع ايوحو جورع ايان يا النذر شعيو نذر جل ايان يا وحيارها ورسا وحي كوبة عابية وينين يا وحوالي مركا شعيو بيكوبة عابية جوري عيشي خبل وحلو جورعاي ايا وحلوه مقعابا يا الزيارة فقد اصابا يا مزيارة يا سيد انت وما حاج زيارة اما كيسي لو حاج زيارة وما وحكم لي لمرسا ان وحلو جوره حتى ثم قشي النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابتي الصحابان انت يتغان وحكتوا كدوا الجورعاء حتى ثم قشي زيارة السعيدة كمان لها وحن وعبادة دي مكة العابدة يا مكة روحا مقبور كآثم ومدع زيارة اللي بحيه توحوه باسمه فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه يعني علماء قدن باصلة في الامة تأتي الماما يحديث كان لك الدريشة حديث كان وحيانها لك الدريشة لو حكم إذا مثلا كنت أبسل العجل بالجاري قفوا هاتي وحوية جرى الشرعان وقال لي ما أقول له إصدق كلمة وحو يعني وحو فجاه إن قمت رأي سهي فجاهل إلا لو عدري كراء إن لو عدر أيو أيا لقدر إسانيا ويا النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسل حاولا وعكا لو دينا حتى مركي تلع إسلام المدي حتى مركي تلع أصبونا جسيبا حتى لك هذا يعني إسلام لما أصبونا حتى مركي تلع لك لك هذا التديدي مركا ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الكويتية مسألة تبتنى العذر بالجهل ممانع للعقوبة والاسم مع المياه عقاب سئيو مدع على ضرب ميو من عنايا لسوح من عنايا عقاب توكلي من عنايا يا مدع من عن ما يو يعني مشى مدع انه مدع مدي لا يو فقفي مشترك يا كافر والله الشعر مياه يعني هو عذاب فيه كله أمه كما حين يعني أولا مجريد وأشكفل في المسألة سبقه البين مكة سلم قول رأي مكة يتوحني عن الجهل ومانع للعقوبة عقابت منعيا لكن من منعيا مدع مكة يتوحني من منعيا ذاتو كفر كفر كافر كون قريا لكن كفر قال لكم عقابا ايه ادي جالك الله وعدر داري ايه وحوالي وحي هاي لبدا مدوى البوا من هنا ايه اذا حقا يا الصواب كاهت الا قلت كان وحينا قريتا الا ايه هذا هل تلقى ده هل تلقى ده روح مركا قال لماذا كل عاية اما مركا يتقال لليه الجهل بحضر دار موياي ما روح اصل فيه قال لنا اهلا ودينة الاسلام كمرنا بقانون اسباش يدنا السوقين يسوى روح اصل فيه اسلام لنا اهلا روح اصل فيه هدو قال لنا اهلا فانو دينة يسوى هو افتر سنو عانو الشيغان وعانو السوبة قرين يعني وحوية وحونا قونا يا هدي جهل بحضر دار قولنا قلو ومانع من العقوبة لا من الاسم عقابته كمن عنايا لكن مدع كمن عنايا الى كفاره يقال الرسالة يسوى قارن بي قارن كفاره واي مشركيه واي اهل الشريه واي ظالميه يعني هو يلو ارائي يعني هكي مشاء يهودية فلسطان فيها رسالة قارن اما هو يجارك يهتا رسالة قارن لما ارنا ايو لما اتقال ايسين ايو لما اتقال ايو حكمنا ايو لما ارنا ايو وعلا اتقال ايسين ايو رسالة هكا اما يين اي قارن كفر اصل يا مرها كي كسو بيهن الدين تا اسلام لماذا مرسو ربع ايه توقرين كفار وي يتبلغ هكا اما يانو قارن أصرد أنا مكة أهل علم قواته والرمان هو الله الشيقان شاف الإسلام ابن الطيبي أنا وحوهي واسك الماما يسوى مكة وحوهي تليشنا هي يعني نصوص مكة الماما يسا إن وحوهي أي ظالمين أرائين يأينا يشتركوا السبنائين أجي سوفضيت ومكو الشيقية إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله في هذا الخير انت اخرت امام بي الجاهلية شرق الصغنائي شرق مين نقوم يعني مكي وحوية رسالة مركز توقاتي مكي شرق من نقوم لكن هو هذا الشرق الواحد فكي وحوية على كل حال ومانع للعقوبة نقوم ايسا مركز وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عذاب شبه لشيدي اما وحوية حديث روح مركا أصل فيه إسلام لماءها أو دينة إسلام إسلام كوصوك علي هنا كدع أي أرن مركا أي مخالفة أو دينة كفرة فيهم أرن غادي تسكيها هذا ومشركها هذا ومكفرها هذا وهو الروحة كجاهل نقول كروا كتر سوي كرنا أي سهاي وإصدق كلا الله بعض الداري كروا وهو نقول إياه يعني حوية جهل سوى مانع للعقوبة يعني مثل عقاب سأيا مدع الله مدع هو كما هي مدع كفر أما فسق أما بدعة كما هي أما إثمية هو كما هي مرهج جهل بحضر دار النقضي وعلى أرنى يا آسم أهل الله أرنى يا مثل ذلك يعني وحوالي وعقوبة اي جنب جنب يا مقرن يا وحنين جنب يا هاي مرهدان وقرن يا وحنين جنب يا هاي يعني اعطيكم انا قنوا يوكم جنب هاي لابو منع عقابي مقع مكا كلا منع اي جنب يا اسنا لابو من مقع عابي الله ما اولا يا وفاسر الديار يقول كفر يا إلا ما أرى مجا وشافر وهي تستحابة لما أرى يعني الأول يكفار بأن نقصين أما مشركين بأن نقصين لغو ما أرى يعني لما ضمتنا بلغ ما أرى فكما حوالي مرتع على كل حال أجل الله بأن مرتع الله ثلاثة هاي ولقد ليشنا يا مسألة ذات طبق مركة الجهل وحيالها قارك وقد عينا نبو كم أعرن صلى الله عليه وسلم يوعد الضاري كم أعرن مركة يتأتى ربكينا يعني وحوالي أما مركة وحسين يعني مقع تدوك فودانا أما آتمين باتينا ما فاسقين باتينا ما الشرك باتوك وانتين أعرن نبو صلى الله عليه وسلم حتى الصحابة قارك وحي الكرين يعني وحوالي يعني القراءة حين يجرون ان مركع الجاهل كيهين الى عمر بن الخطاب والكلام يعني وحوية هشام صحابي بالعرين سري قرآني واخرية يوم النبي تقع الطيب اليوم اللي مركع يتقى المسجد وعين سرد لا شك ان يتصنى كفر صحابي يعني كفرها مركع يتقى وحان المعذور بوها عمر بن الخطاب وجمعوا بين القرآن كما يتقى اي القرآن التي وين بقصه تشيه وتطبح عرف القرآن كما بقصه الربيع مكا وحوية عاد قرآن تجد وقال إيسابه خيري عمر المخطاب تأيري مكا تأيه إيسابه وحوري إيساب تأيه النبي قوغان بقل إيساب الله عليه وسلم مكا سيري بيل بس يكتل مكا سودة بدنا وحوية إيسابه يعني مرضي كتشي إليا وضعي كب مروتشي أيبو النبي قوكي إيساب الله عليه وسلم مكا سيري نبي قولي سيدة مكو سيدة أي وحوري هشام أخري مكا تأيه هشام أخري مكا سيري هكذا أنزل التأسى اللو سودة سيري مرقس عمر مقول اخري مرقس عمر لا اخري مرقس هكذا انزل الساسة لو سودة شيئي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن فلا تختلفوا لبدي نميد ولبواسطة مصالي اهيس خلافنا يضو عمر بن الخطاب قراءي شرعي قرآن فهذا عمك يتقع حرف آياتي اللي رسول معنا هاي وان شرعي ايها النبي صلى الله عليه وسلم لي كلاكما محسن فلا تختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم والكفر دائما كمارا يعني وحوالي مقع مكة إسراحة الكفر وحوقف أقضي مكة إسراحة مركة وقال كأنه أرنك أقين وكجاهل كأهاب وقف أقضي طب يضع أبو قف أقضي عمر بن الخطاب تساوي الإسلام لما أصبح يسين لغمارا يعني وحوالي يعني والكفر دائما لغمارا حتى إسمية تنبي الله مصري احسن بابا النبي يقول شغيين وصمى فرق فكاس النبي يقول شغيين صلى الله عليه وسلم ان القرآن انزل على سبعة احرف يعني القرآن تتضرع حروف حرف وكلا دوان بها لقصة الشيء مكاس النبي صلى الله عليه وسلم اتلاه يقول شغيين سبا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شغيين فحو جنب الشغيين صلى الله عليه وسلم ان امديه رأى وحوية جنب بسهوبتنا مكاني كاسي لم يعمل خيرا قط وخيرا توحيدا هاي المصنع نكاسي فهذا هو مكاني كاسي اوي المكي السكراتي وقصبنا الغبة في سلة بردارنا فكسوح إلى هل أرهم إيارا هل أرهم بأن يتعط صنيا أو شعرهم أم حي مركز إنسان نصبحه ليس شيء الغبة مركز غبتان ضمبطك إيا حسيس كبيرك يتلقوني قطوة هلا ما لم تبايشوا أي آب ودعيتهم قيب فتة التوشبة قيبنا قيب تكرنا تبايس الراعية هودات مركز الراعية مثل ما لا تقول فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين عمرك النبي صلى الله عليه وسلم نكاك الشيخين ويريد الهي بان كل ارسايا هدو الهي اوضع الاستوصى هدو الى اوضع ومن امه الوراء عسلية المركة اتكبع اس استوصى كبع ايان لقبص وطحين قالت ويسك بيا واحدة الجبع دنبس كما وحوالي مركة دنبس عن نقضه يعني المارين تبايش قادوا بعي فقيدنا قد كل صوت برع قيدنا تبايش الراعية كذبا ما لا تكون صدقت الفاتح فوالله إلا إن قدر الله علي إلهي بان كنت أرسيها كل إلهي أولين صوت رب ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين وهي عذاب دون عذاب عذاب أحد عالمين تكمله حديث البخاري ومسلم الثوري يعني وحاول تلمام اياه يعني من كاسين وثلاث سنين اخر الهي منك صوت صار فتسلقوا الى ما عملك على ما صنعت معاك كبوك اللي في واحد صنعتي فرغسوا له يا رب خشيتك عبتدى دائبوك اللي في فغفر الله له فرغس الهي يدن مباحث كاسي الهي يدن مباحث اطول ما حي فحوال الواميد الكواده وحمرك كشكيين عطوه صلاة صنعية إلهين الأولى إلهين صوتها روى كشكيين أرغب سلوى الظالمة واميد اللبادة وحو كشكيين بس كقار كود إنا الوحوالي مركة لصوتها إنا لصوتها إلا صوتها إنا لصوتها دولين نوى كشكيين أوحي كيروا دعي كرتاتو كقار إنا لصوتها فرصروا دموح السمين أن يتعطى يا عيد وبعض الواميد ولبس كفرية هاي وإياه حسنا وحوالي منك هو اللوت دم داخل منك هو اللوت دم داخل مكا وحوالي رمض وحي لها الجهر بقى الله عذري يعني منك وحوها لين وحوالي عبدي قص ردهاي لكن جهر بقى قصدنا وما جرنا ان من الهي اوتي ساين مكا عامتهاي والهي وحوال بأوده اوت الهي عين حد العين روح مكا كبع سنية توصار كالهين عين نسرنا ثانا وحوالي جاهل بقاها جهلي قال ثلاثة يتبع الله بعضه الدار بعض الله وحي إلى هجين لئن قدر الله علي وحلقت الماما يا عين لئن ضيقني بالعذاب أدو عذاب يبعد لي أن يوجد سيدا لكن وحوالي الشيخ الإسلام بن الصيمية هي مركة أبو محمد علي بن حزم لبضوة وحي الشيخ عليه تعطي الصهي تحريف الكلم عن مواضعه تفسير كالصدى لقفة الصرى يا إلي الصهي يعني أريضه اللي قبل تلايه يعني ما له هذه اللي قبل جلاله تحريف فيها يتحي يعني التأويل ما كيتلو عن مكة باطل إنه يتحي أدلة إلى التحريف فيها يتحريف كنا وصلنا بها طريقة يهودة يعني سيلة سوية وإلا واحد يعطي إيسا رواية كقار كودة حديث كاملة وكلمة ما هي يعني لعلي أضل الله رواية لا تولي بس يعطي إيسا رواية رواية حسنة يعني وثابتة النبي وتسقطن كي صلى الله عليه وسلم لعلي أضل الله وعلى غي بين إله يكلمه وأن كبح صبعي على غي أبعه مركا وحوالي تاثرة وحيكو عطاعي إن وحوالي يعني مركا اللو بعدري الجهل اللو بعدري وكذا قلت وحي إلى ذنب مما الشريخ دقار فحديث كأولا يا وحي إلى ذن وحلو بحن باريا نشر وحوالي سكرات في أمير دور صمي مركا سلاسة أولا وحقها بالله يمكرني لكن تاثر وحوالي وبعيد وايو وبسكيس وهو أقوم بديه الوالد كودوانا جرانا يعني مركو وحوه يمير دور سمو عقل بيسان وشوين مركو وحكالا جرانا ايو وكالا سهم ايان ملي جرانوا ايان معها حطي مركا وحوه يكوه بيهين اما اي ام الايان اينو مير دور سمي اما انو صحنين عقل بيسان وشوين اخرى الكل عاي يعني اما مركا جريدها كاركا كوحا اما عبسي لها الدراجة ومركا يتلقنا يعني مركا وحوه جرانوا ايان يقوم أي صلايات في الكرة ما يكوبين فقال قبيتان كان يكوبين إن المتأكد كوها هيا مكرانيين كان عقلي بيسي الشوبة صحيا معناها طيب صناعة بين إيسا فقد على كل حال الشيخ الإسلام المطيم يعدي كأدوق على العريان وحانو مشى إلى هذا مشى إلى أمدا يعني وحوية إنه إلى هاي خطأ هذا قلنا صي وحيث هاي مد وحوية خطأ هذا إنه أمدا إلى هاي قلنا صي ومن عام عموم كاسوالي ومحفوظ يا هاي وآم تخصيص كليل وحبا لك التوريرين أو مرت علمك اعتقادك أو مرت عملك مد والبسوط لك ليسا نوعك الصبر هي أي خطأان وحوى يوال له عبريان نوع المكه وحوالي يكون خطأان ولا بعذريان جهري بالله حلا إذا هو نوع خطأ وحي مركع علماء مركع قاركوب أي عجران خطأ وحيوك الثمان يعني خطأ في القصد خطأ في الفعل بين مركع إلى ذلك مركع جهري هو خطأ في القصد وخطأ حتى قصد يكون تعلقا يعني خطأ أنا إنه وطن الله لا فيوان إنه الشهدان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا حديث مسلم صحيح في الصور يعني من قصة العشرية قال الله قد فعلته إلى هل يحول إسلا وأي يري أي مركوي إمام الشافعي رحمة الله عليه وكيل إن لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها فمن ردها بعد قيام الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة عليه فإنه يعبر بالجهل يعني إمام الشافعي رحمة الله عليه وحول إلهي وحوصنا هذين مقاعيق يتفوين أن روحنا أولي كريدين وإنكراء الضفراء حفكي كرمك حجاب قصدنا توقوق تدب ديك يعني وحوي وقالوا بيا وأما قبل قيام الحجة علي إن فليل في حجاب قصد من صهر فإنه يعذر بالجهل فحلو بعذر داري الجهل إلا لو بعذر داري جهل أي الله بعذر داري إمام الشافعي بأساسي لا تهمامي أي ما ذكرنا وحوي إساس وكلا أيامنا مركز المامية فأتورنا يا قاضي أبو بكر بن العربي فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام إما أجمع عليه إجماعا جليا قطعيا يعرف كل من المسلمين من غير نظر وتأمل حضر كاو عصر ريا حافظ ابن حجر العسقلاني يعني وحوي وصرر وكذلك واحد كبير مركة وحوي صرر يعني وحوي محاسن التأويل كزمان الدين القاسي استغنى وحوي وصرر فكا وحوي وحفعد ياهي انتهى للروح إلا بعض الضارية حتى وحوية بعض ما وحي إلى هذين وحل وغتشه ولو عمل من الكفر والشرك شرك أصغر وكفر أصغر قال لو غتشه إلى بي ملكا إلى هذين كفر من الله اللي وغتش حيا اللي وغمتشه لكن جاء وحوية شرك أصغر غفر ومشرك يكافر بالي إلى ذلك يعني سكرة وحوية وحو الشيغي يعني وحوية شيء شرع على كمل الله تفره شيء شرع على كمل الله تفره ما كفر دور كفر ومسا وكفر أكبر فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ يعني الجهل يخطأ ما لو يعذر داريا حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على أحد يعني محسن التأويلك أي مدى قصر ريا يعني جمال الدين القاسي من كأو قصر ريا فهو حوية على كل حال رابط مصر يوم نتاعت المامي والشرام أبي الشيخ الإسلام بن الطيب يتهي يهدي مكأو حوية أي مدى كلمة كأتهيرة مكأو حوية على كل حال تاصنا واصلة مكأوي مركا حديث كان أصل بوية هاي قال عذر بالجهل قال لأن روح على وضع الدار ولا قدر يشتريا في مسائل ذاك وحدثنا مسلوين الأولى تكوات تفسير آية النجم آية سورة النجم فصرات الله فصر آيات ويان الثانية مثلا اللبات معرفة سورة الأمر كما شاء الله قرنا إلى أرن كما كعقاب في سورة ديسا الذي كسو طلبوا أي عبتدين أو طلبين سورة يتلقن ومحي الرجيزون ينوحي أهي أن مكا كبر كيسن الجيد وحين يستيادين حدو النجم يستوي دين فاستحاو ولاده رخصي دين سيئي إذن سوحوية وإذن بمعنى يترى إسلاعين الثالثة مسألة الصفحات كونهم لم يفعلوا أهان شهد أيهم إنين يستمعين إذا عرضنا أسكال بعض الناس أيا وحي الهدين وحي يجالوا بما يوحي أهي وإن يستمعين يعطي يستمعين لهايين يعني وحوية وحي يجهلا قبل النهي يعني مكي نبي ويتين لهايين ويتين لهايين أعطي يستمعين لهايين وكو قالوا بلهايين ذكا قارضا عن كاين تسمى وكاتوا باطل وأيو يعني شايدة ملكة كفر أفرق مكة لها إلا الصنائيه هي إلا النية إلا وأسكمت حتيب حوالي مكة للصنائيه هي هتيل النية إلا مدوى الموتى روبيا وصير علماء إلى ذلك من نوى الكفر في المآل كفر في الحال في اللفظ الأخرى وحيا من عزم الكفر في المآل كفر في الحال حتيب تصنية إلا تلك الجانوب ملكة تابو كاليا روح بعض روح الإسكريب يعني لما تنسنا الجبادات يعني جالوا ودين تكبح هذا ما بس ما يلي شرطة شاوستين عني إياه ويسكروا حوالي لما تنسنا الجبادات جالوا ملكة تابو كاليا نيالا كانيو كو جالوا بيا ورمضنا وقل إجماعتين واجتوا فقين من نوى الكفر في المآل كفر في الحال هذا قصوا إني يؤمنوا تلك جالوا بو ولو قال لمريان استمر مجردين من يذكرهم كبالوا ضيان فلماذا نعرفها ويسكوا فقطين يعني وصلوا مكة وحوالي كتب الفقه هذا يكتب باب الرجة وأخبت رمك كتب رمك كتب الله كفات الأخيار كتب تفقه الشافعية كاملة أيضا يعني ايه وكفر يا من عزم الكفر في المآل كفر في الحال كفر يا شرح المكة الكبير ك أما فتح العزيز ذاك الليلة الرافع وقشر حاية كتاب كمكة وحوية وجيز ذاك الليلة فقهة الغزالي ألفي ثم شرح الرافع شيخ الليلة ونحط قل يصدح الله رأس المكة الجيد وهذه المكي فعلى كفر يا فتح العزيز كباب الردة مركو الشهداء من نوى الكفر في المعارى كفر في الحال كباب الردة كفرية فقال لما دوا إسلام ضيه قلت مجردين النية يكريم كبالو بيا حتيو حوالي أرن كان يعطر يا نعطيك هاي قال له مجردين النية يا أما طلبان باوحي تاي لفتدو قال لنا مركا وحوالي العذر بالجهر لفتد الدليل بيوطا الرابعة مسألة الأفراد كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك أهان شعب أيهيد قال مركا النية يا أما أقصدي التقرب دوانشها إلى الله لا يقول دوانيا بذلك مركا تاس أو تبرك كبركيسك كيف كاي كبركيسنا ينعى لظنهم مراه إما ليلة يندراته فيصدعوا يعني مركا ربوق السيئ لظنهم مراه إما ليلة يندراته أنه يحبه إلى أنه شعر يا إما ليلة الخارجة مثلا الشنال أنهم إذا جهلوا حتى يقول كجاهل النقدين هذا أرنك كجاهل النقدين ويقول الصحابة والنبي قال حوالي مركة جرنائي والنبي قال لفه المي وأرك النبي قال أرسل كريا بركر أي كهريان هي إيمانك هي معارفت هي أقونت أي كهريان وحوتك معين السرين معلم مركة لم يدن مطلب أن لهل الكريم أي كجاهل النقدين بس في إسلام نوضو داعي عصبيدو وادو اسكو إسلاما أي كجاهل النقدين يعني وقت كان سؤال إسلام من أي دولة أي كتاب المغرب فغيرهم يذكر أي أولاء غمض ما شفضا أمر جده في الجهل الجهلي أي أقوم بالربع يقول بها تي كتاب النقدين النبي إلى الشوغي يعني اذكر إلي كتاب النقد ما إنه بكتاب النقدنا أنا وأوجده وأشفضا معه وكتاب تأودين أفكى قاركوز ورفع يورب أيام وكتاب إذكى لرصد وقاضه توحيدك واسع عني أو قرنا إن أقول إنه غمضنا إن الجهل صحيح أقوم ضرر أو قال صلى إن قرنا إن تأتينا تريد صحيح أي أمر كان لك قادم إياه الثالثة ثم سلوى لهذا أن لهم يقعين أصبنا ذي من الحسنات حقا ولا بيات في أثر ذا يقول وعد بلان قادي ذا في المغفرة دمدا سلوه بلان قادينا ليس لغيرهم وحن عسكر أصبنا يعني صحابه ولما وحيها إسلام بلن قادية بضل أيها إسلام حتى قوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لي لكل ما ما لي كل يأكل أو وقت فضن ضع النبي صلى الله عليه وسلم حياة فضل فضل يأكل فضل بين ريال حتى فضل بين ريال فتقول أحاديث سواء تقص على رفاي يعني مثل مسرح حدث سوري يعني طبعا مرك وحوي جهاد أيق مرك الجهادان أيوة حلورنا يا أصيبكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان لدي هاي من النبي أركي فقد سيسهل يا روح النبي أركي فيفتح له أبن كبار الثلاث فيسهل يا فتح لي يا نصر يا فقد وحوي فضائس أصار وصلت حافظنا يأتي أفل فضنتهي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فضائل فضنب إليه يعني مركز صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا الصادقين تصيب فرض فريه الصادقين تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصب أصحابي هو الذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مستاحدهم ولا نصيفا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مركز خالد بن وليد يا عبد الرحمن بن عوف أيوة هذا الليل وعبد الرحمن بن عوف وحكم لها من السابقين خالد بن وليد وحكم لها رجل صلح إسلامي صلح الحديبية بدأت صلح إسلامي وحكم لها مركة وحوية مركة ساعة يعني خالد بن وليد بقى في لقاتيه عبد الرحمن بن عوف وهذا مسلم حي الشكل فصبته خالد خالد بقى عايل وهي عايلة سوحة يا عايل أري أهان كيدو فهل تستطيلون علينا إلا بأيام سنبتمونا فرمي أشكاك آيات ليسان مالما أنك صور مرتين ويانا وحكرم أشكاك آيات ليسان وحي شكاك آيات ليسان ثم مالما أنك صور دهريتين عيدا للشيك يانا وإنتا وليا فكسا النبي عرضي صلى الله عليه وسلم فكسا النبي وحو للصحابة الله إلا عاينا فحل الله الله يا خالد يا رجل سلاء الله ميكا توقف يضع صلى الله عليه الله يا صحابة الله إلا عاينا وحيو لمركة وحوائية وحن كبرت كي نفتيد قعمتي سكترتي حدي مركة لو أن أحدكم أنفق مثل وحود ذهبا فصارت وحقوق يا خالد يا رجك لا وقت الله إسلامي يكوى قصي الدنبية إلى آخر الزمان لكن إستوقع شوح الظهر يا خالد في أي صارت قتمي وهي سبب الورود قطعي الدخول في الحديث سبب الورود حديث كي ينسوك ذكره يا واقطع إسرائي علماء الأصليين في الشيغان مرقى روحوا إلى هاتو مسكين بحصده بور سأحدين لأبو ذهبا فبور وين بور سأحدين لأبو ذهبا هاتو بحصده جاءت السلو قال له إياه ولا قرم الله البور سائل لأبو ذهبا حبيل غير هاتو مسكين بحصده هاو إلهي ترتيب بحصده خالده كما قال يتق اللي يسكوت بحصده عبد الرحمن بن عوف يا رجك لا لمسك يا السابقين تق اللي يسكوت بحصده أثر سأوقه ري أنا تق اللي نسكت أو مسكوت بحصده أثر سأوقه ري بورصة دانا يتهب كأسو مسكين بحصده كما قال لي يعني فضائش هذا المبنى والنهر ويسان إيسان من الجاري كرسان ما معنه دعيا أن له من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيره عقدت حكرة يعني قريها مركز ثابت إنسان لكن صحابة لما أنتم فضائل بيلينا أن لقاري كريم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك